هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلچ نيس ويشن وشر الأمور أجرونك أدو أج أدمو الله تعليل وشتك محدثاتها أقدين عدو بوكش دين تشيغر همش قيحر دين تهر دين أخدق بوكش دين تهمش دياتر أجرونك دشن شر الأمور ألا يلچنا عليه الصلاة والسلام أجر قير ميهم دوئي هون أج ودالي يلج عليه الصلاة والسلام ديش وين يال ملخي دوش دولهم تو بلغل دي نشن اگن شي سنة تيا ديش قخن دولهم شادرك تو بلغل دي نشن تون دي لالة تو تام شيگر هر هم ديك خيات سون بوش دين يوق دالو يش جوش تا تاهما وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة يوق دالين دولهم اقتن هخل بدعة خل اس تقناهن يوقع دوس اس سنة دوت اق سنة دادول إلتش نقطع باليه اق بدعة إلدنا اق إلتش عليه الصلاة والسلام اسم دك هو يقع شي أمة يقع تخليت هور خطبنجا هور روزبنيح دعول شخلتسو وكل بدعة ضلالة مصوه قدنا يقع يحتلهم شتيلر دشون وكل ضلالة في النار أول شخلتسو تيلر نیش نه دن اول لک از یوش هچویش هوشون اول شلوت صوف. تون دیلا الیر می بجری. ایوه الناس الیر می بوسود نه. اگر حال وی دیگر الله تعدیش دلش دوچ خان چوخ وین دلیلش خان چوخ اتقوا الله دیلا قیر شیخیش وی خان. تقوا الله دیلا قیر وی میچومن سخلش دو. در دو بال قیام به حقوقی دیلا دیل حقش دیل آور حقش دوشون وین دیا. يحق شوي قوش دوي أخذ دوي ديل قوير شناخ وحقوق العباد وديل حق شخل سعاشن وينتيح وليش ديل قولن بوش دول ليش أدمي حق شخل وينتيح وبكمال المتابعة للرسول وقوة الإخلاص للرب الجواد تغن ديل قير بوش دولم تقوى الله وين خير دوش داتشن ويداز ما ديزر إلشن دي عدوش داتح ويديل حق قوش ديش داتح ويوشش نيقع دوش دول حق دوي يقوش ديش داتح يبق داتشن سو ديلا قير وبوك تون ديلا ليرمي وجري ليرمي بوشل ناخ دان ويديقر اقر حال ديلا قيرر ديلا قير ديلا قير ديلا قير ديلا قوش درد ديلا عديت ال دولهمش عديت ارز دوشن شو دوش ديك ويوش يحق دوشن تان تان ويبوشل ناخ دوي ادمش دوي ويوشش سليلو ديش دولهمش يغمتش ووش تخيل بيش بولارم تنو لحت قميل خردوي ويلجنو عليه الصلاة والسلام اقن شي حديث عبيل قل دينشن اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا بقلا ناهن يقع اقري ايمان جوع لقر ويقملو ديلخ كويرش ويقملو ديلخ تيش ويقملو خز غلق ديقوشن خز شي يقع غلق قويش ويقوشن يخز غلق ميشو منس خلش تتيا يخز غلق ويتدوش تلدو خرسن إش قوش دوش نتيهاي تهت خز غلق ووشي لارم خلردوس فعاشروا رحمكم الله الخلق بالخلق الجميل تغن ويأدمش خز غلق ويتسقيت بالتواضع لهم في كل كثير وقليل دوق چنقع جيم چنقع ووشي سلارم باتح بقدات استان ويدوش تك ويقيقوش تك وی ایمان دوزن دو بوق با دهشون. تون ده الیرمی وجری، الیرمی بوسوز نه. و تقرب بذالک الى رب العالمین دل گرگ میچومن تو وچو. وی ووشی دیزرت. وی ووشی لارم کلرت. ووشی ریسپکت تغیر مطر ایچی. ووشی لارم وی بات با دهشونیز. وی دوچ دگ. وی دوچ دگ کامل بی دهشون تخت. تون ده الیرمی وجری. و تقید المؤمنین اخوانا. تحوش ریخل دعیت دیز ویتان. هر دین با اندوش. تأخذ يش دوي تحدوزل تحسيم يا مويو دانا تعدوش إشت وعلى الخير مساعدين وأعوانا ديك شو منتي عوان شيخل تأخذ تأخذ ويدح وتشتغلش مو خيتش ويحل ده ميشادو ويقعدو الغلق ميشادو ويقلش نو أل دوش دول دوش قوش در شو أقري تيول شو يخز غلق دوش ويقوشن بوش قلش إلش نو عليه الصلاة والسلام ميشابو ويتبو ووش سبوش قلارن الیرمی وش مخائل نگاه سن حقیق چون لارم باتا اون قینگ لار خوش حواتا یقیق چو حلور شواتا بسوز ناشه ووشش لا ووش نوقع لارم دعبال لا اون خائل ایچ اوخ قیر می خیلر احدیخیل الله دیلی یا رب بوش الله يديخي الأح يمود يديز أح. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا الله قبوسو بنا تبيزر تارت قامو متس أح تدقن شجوع قبوسو بنا ووشي ديزر لو أحتون بوش ديلي ديخ ديشتوا هلير مبوسو بنا. وميزوا في هذه المحبة ووشي ديزر أح إديزر تيب تيبنر ووش بوش بولارم تيب تيب تيبنر خلا بيزوي مستر تتر تخلجي تاويق لقر قلارم ببيش خلوي مثلا. فتمام محبة الله محبة أوليائه تان ويدير ويش دباخح إي الله دين لي وش بولناخ وس دين يحصو بول بولناخ وونك عدادي تنسو تبيرزن بوش بول أولياء إلقاق النعبوش إناخ مثلا بيز بيز وين بحسب مقاماتهم إيش تيب تيب نبوه الله بقيا تحويق قوتر دال غير قوانا مصو غوش ودع خادة ديل أخير ارتاح قحيوك شو أخي تقوين ويش تخلج واجتهادهم مثلا تير مثلا تستقى علما قحيوك شو وي تستقى عمله عمل تيح قحيوك شو وي مثلا تيب تيب نا حيل شتو أدمشكا تون ديلا اليرمي بوصو بنا ووش اسلارم كالبيز وي أقر حلقة ديل دين تي اچاول ور فورستك لارم خل بيز باي شلوه علمن گه سو وال غير چولستك لارم خل بيز باي ملخ چو ادمس ادمسي لارم خل بيز باي تان. وتقربوا بذلك الى الله راجين الكريم المنان اتبل خو و الله هنا گرگ دك شلوشن. فمن كان حسن الخلق ان تعطي فمن كمال الحسن الخلق أن تعطي من حرمك. تان حقز غل قعوان نجحسن حون تعم هما حأتوا بيش باتح وأتوا بيش بوتشي حاتن ديك ولا. وتعفو عن من زلمك حون نجحسن خز غل قدوشوا عن بيامر بوش توش غل قعوان ح نجحسن تنستك حون غوب وبنح حاتن قنتي ورش ولا. وتحسن الخلق لمن أبغضك وهجرك حنا قاعسنا ديك يلق دورشون حي قاع خز يلق دورشون نقاع سنة حيوك خبر تدويج حيو حقين ويل وش قرتك تاني تنقير قا وهم تنس خبر دويج حد عوالا. فمن عفية عن عباد الله عفى الله عنه الير مبوسو بناخ تغن ويووشي قشتش سخلج تغن ويووشي قنتي دوش سخلج ويووشي قد ديل سخلج ويووشي ليرم سخلج أقا الله قنتي الوالي ستيش تقوي دوي ويلاش ملغيل دوي حال تغن ووشي حغنشين ووشي قامدل ليل شتوتان. والله بوصلنا قاعد توش غلق مداتس خش غلق قاعد بوصلنا تخلر مدوتان ليش دينا ليرمي بوصلنا تان. فاجعل كبير المسلمين بمنزلة أبيك تان وقنك خن وقنك حيدمت ولوش تخلش خن شي خن عيان وش وتق ديمت وين خيتش سخلش مثلا وقتن جمنك شي كنت مت خيتش سخلش مشان دو غلطان مشان دو وين ولا وش وش نيسر هو شي خن وش وستق شي وش سن وين خيتش سخلش اختان غلط سخلر مدوش الير مي بوسو نا يغلق دوشن تان وين اوغ كوارتنك وين يقح ووشي لارم بوختلهم اتش او دين دشون وين يقع وقنا وقل ويش هو تان حجح قوليا حوقش وقص تجو مثلا يشوي إساس وميخش من حدا مو حديث مو خر وراء إيش تقول ويش وقع إسلام دين يا وقش تكس مثلا جيم كانت مقفل جيمنك حيبرت مو خر وراء حي كانت مو خر وراء هاتين إيش تقول شو هذا أت حي الجيم أول شو حي بوسو بشي حون دخل لعني حي غلق دوتي حون دخل له حي نيسر خو تشنس حي نقول له واش وحي خينر تك ثاني خو خاص غير القعوات تصندك بوالوش اديك شو ما تنيس واش حي واش يتسن حي نينس نان دين واش يتسن سن او تن تخلح. والله اون دغه لا او غت دو چوي اون خالاني نغا سن هو علم ناس واش قيت خينا او علم ناس حلارم خل تاجر علم حق يوچ حق حيوك شو واتح او غت دو چوون اون دغه لا هو نغا سن دين كزك دوش بوش بول ناهن حد إقاتش تان هر إش دون هر نيس نك دون بوش حد إكنك حيوخ شو واتح عن دخالاني حو غلق دوش وي ليرمي بوسو بناخ تغن. والله ويووش بوش بول قهيتن ويد عبالا ويووش بوش بول ليرم ويد عبالا ويووش بوش بوش بول بيزم ويد عبالا ويبق داتشن ولاه بقتع ديل دين وحلو بردو ويديل دين ينحق ويقربو بوغ ugr halq ugr kvartnik poemarie elle dikadosh quran chadal wa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik del qiyatan bu ibokh allah qiyatan zani usnahan hayagu wa hatta ayn usnahan halqa tan kadbel ويلول ويقول غلق يخل دعوة تعبوه يلشني عليه الصلاة والسلام بيامر غلق يخل الله بيامر تانستقى خم دول شيعيتك يعاش وقتوش سخ الله تنوغ دايل دول ومقيق دياش سخ الله بيامر شينت يا رسول الله شا زنا دينا التقوية چي دين خير دايات عزنا قيكيات بين الخير يوأح هر دين خير دو عبوه شا اتونتي دحوزو غيرتنا اوي حلمود وتانتقى خم دول شيع ادوق دغيش دوي يا أخي سبحان الله ويدرجي أدم شتوتان ويكل إنسان خطأ دو مسو أدم قلدول شدو أحوط تقن تهوهتي نواه تنوي الله أن يقع دوش دول هما نا تنوي تحان دال ليرا تن بوك تيخ تنوي بيس تغلش قد أهوهتر والله يحب بوسو الدين غد يشتك مواتا نابرات بوسو الدين نحقه قحقوش مواتا تنوي ليرمي وجري بيامر تخل الله شون إشت بيامر كيد ميرت الله شون شي أصحاب شي أصحاب شو قاف تار غالت دالش بيامر تان دوش خل الله شون إشت قل ديش دو ويتان ووش نوقع تغال دالش إستاق دوحكو ويلش وستاقن دي تأديتن حلغ لير وجر البوبش دلن وين يقعد عدال ديش دات دان يو بو دال إلشني ولو كنت فضا غليظ القلب حوت ناخس خليار غلق دوش تها غلق دوش يوغزيه يغزي حخل يعرى مثلا لن فضوا من حولك حون قوان دا تحاقر واتر هونش قوان دا اعجي حما خل الخير ما بحويتي ناخ حون ناخ دوق بيش خلج ناخ تحا ويل ويل ويق ويل يقمت حخلج ناخ رحويت اش تربو يستي حو ناخ تاني حو صوبي قتامة دا دا تو دنيا انت احسونيس و بوخش والعياز بالله دا لردو واتو يوخ كرل تبقتو كبر تبقتو ويقوش إبليس وشينيق تبق سند الله اليرمي وجري ويحق قدوتان شيء دي قردوا قوش تديش ديل اوان حاردو الحقش اش دال مدخل دو شلغه وين يقع دوش الحقش اش خدو ووشي لارم خلر ووشي ريسبكت يا دو قغير ما ترعج خلر اتخولي اشي حق وقوش تدوي وحل غير دوش ايها المؤمن اليرمي وش ليكن حظ اخيك منك ثلاث قهم ترجل دي وقهم ما تهل شيء ووش اشلاح إن لم تنفعه لا تضره حيبوسو وشين أحتن بيت سبحتن خلقية المديح من الأخرى خلقية المديح بيت أحتن سبح وإن لم تفرحه فلا تغمه أعتق تنسمو صداقه يغز موايتا أعتق يغيغني موجميع بالني موجميع حيبا حمدوش فسبحان الله حبوسو وش موعدا لجدينا وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه أحي بوسو بوش خيس تواح قيش حاج بقتيا وشتن إديك تقو بوش أحي خيس تواح وإز إيش نشموية أسكر بيت موية قيش حاج بقتيا وشتن إقوهم ويلردح والله وين يقع مرضو خرميو وين يقع بيزم خرمبو ويتسع خرمدو تأخ ويتسع خلج بي الله وين طول مش مباستان لجدينا سن ديلا اليرمي وجري الله دال بقلا برتع بويلوي الله دال بقلا ووشي ديزل لويلوي ونفعني الله وإياكم بهدى واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد سلطة أحليل من وجري بقلاء إشي حق ويقوش تدويش إدال وانت دين دوشتول شيك هاور ديل آن حر دوشتول حقي ووش نقع ليلو ديش دوشتول ووش بوش بلارم مي ويك إشي هم قوش تدويش ديك والله ويمواستغ دوشون ويتوام تبر بحان دوشونيز ويغاز وقتون تدر بحان دوشونيز ألا وهو عدوكم تغن ويمواستا وشوني بلقل مواستا ويز وينهورن أولا عليحش ويز إمات دين آلوالوان آجي ويدانانا Ve hildi yeşilmet, yılsın yarşın. Çoçur ve erde olur bahan. İ iblis düşün. Ot iblis ve ve ekseli yıl doyuşun yukah. İ hildi yeşil ve uşi hak, ve uşi diyezir mırzu. İblis düşün tam. Ot iblis sani ve tam sabah. Ve halgı yıl düşün ve cri. Allah deyal hubo. Qala fe bima agvaytani le ak'udenne lehum siratakel mustaqim. Çağuyin ade laşunuz. Havazal lor ya Allah. Ahşa hayğın da qırbahan doluş şair mədəftan çult yaşa erdir mədu i halış haniş noqt ira üç dəbə xız il mədəçə summa laati yanhum min bayn aydihim yuxtan hal halı doğru şə i halı doğru şə etu ağor eru ağor və la tecidu əksərum şakirin əqhun üç duqa beş un xas ni boş bu qala boş olay iş xir bəçən əllə ərdələ deyil muasta iblis du elermi bu sözlə. Ot iblis ise ve muasta xilir deyil ve kiyeç mettih bilgü dine ayet çoğa. Ya beni Adem bu oktu ve Allah deyil. Hey Adem la yeftinennekumu şeytan la yegurrennekumu şeytan şeyt ne şaşkıyık mı deyil şeyt şeyh değil mi diye bağlı. Kama akhraca buveykum minel cenne şu danana iş değil diyor. Eğer mi deyil kıntı yalsın çürük. Adam hava yazmış ki er medek kutu. Tamam şeyh değil mi diye şey şaşliye mi deyit. Ve la tettebi'u kutuvati şeytan innehu lekum aduvun mubin. Bokkala şu bilgül muhasta düşünün iblis. Çünkü on bir boğ dalvi. Elir mi bu sözle tamam hun daha il. İ hak ve vavuş yukar doştuğla hak ve koç diyeş data ve vavuşi diyeş data ve vavuşi vajril buç doğuş data وديل حق وش دوقش داتا من خائل هذا من الشيطان إشيت نيردوي وشيت النوقت يعد عوج ويح من خائل فحققوا رحمكم الله الإيمان بالله بالتوكل اليرمي بوصلنا وشيتنا ويخدش لرلدتيا والله وشيتنا تقلر للموات الله تصديقا So Allah ant bil bizer ma bizer waqt wat etsa billah wallahi wait forans madu shayt kull ahmadus wallahi tun wa gush madu wain gush madat iblis shayt tun wa gush madu wain gush madat hawallat hukashtu wakhas ruh daq asad gush madat iblis hawallat kafir kirsta dushtu shayt madu wa wait forans kull ha tawalus noqtir khil huwa ما قوش ما دي حق بوش مصو آغور أمر ديش والله شيط ما دو تان وين يقع بوابش سنده هليل مي بصو بناخ وشيط ني وي شيط ويخ ديلات ديولوش وي تأخليت وي بصو بناخ دو تان وي ديل اختيش ناخ دوي تان وي ووشي حقش ووشي لارم وقنق لارد غيل چوك أخيتيس غيل چون احتو برد تان İşt ve data itta ve şeyt ve dalik şuşun helir mi busulna. Ugr halqa o şeyt na veler der dostu huma. Ot Allahi ve diğ tadrugi tuna xler der diyor. Aqqa dam da çu. Yuhudu mesela ürün sürün ve kul auş mesela kul auz bi rabbil falaq kul auz bi rabbin nas mesela auz billahi semiyel alim min eşşeytan recim min hamzi ve nafhi ve nafsi boğşa mesela ve qat sahiyegi ويهور دين اعتعوذات اعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهم بو شوية وشيطنا لردر ديوخ الله يذكر ديش ويقص حيوغي اقتو وين تح بو بش وشن الله دال هو حسوش هر او خير من ايت وشن انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وشيطان نتبات بو ام دلنش ناهم تح دل قیمت دینا تیش تیش سنت بوه بروش بوش نه اند یه شیطان نیت بابه چون بوه ولش با سبحان الله تقوی بقلا ایمان دوش فتیا و حال غیل دو تقوی لش هر ما تان ولش ات ابلیسن نیت بات بوه دل شیخ کرش بوش نه اوین تیه مچ او ات نیت بوتن وین مسیخ ایخ دو تو ولش و وی حال دیت سلا وین لیر می بوش نه وین دائما قناغ بیش قنش بيش سمو دولو حيهم بيتشو قنش بيش دائما قنش بيش سمو دولو ويا ليرمي وصل ناخ وش ديس ديز وي تحال وين تعبوه ببيز وي تأخذ ديز وي بوسو تأخذ ديز وي ديل افتيش ديز وي بقى لا دول إيمان ويقع بوش داخ ديز وي تأقلي ديلو دوي ناخ تحال ويقع ديرك وش نيس ديز وي إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به والذين هم به مشركون بوخدال بوقلا اتشيتنو حيزوش بيكملو اتشيتنو اوبراولات وش بيكملو ديرو ايشين اولي دهتن تو ال الجدش دعوج بيك اوخ بوخ اقتغن ويلي ويلي مبوصل ما تغن ويهيت ديتن دولي احق وين يوك احتخلج ويحال يلوش دوي ويبليس ودوي امر ديشت احدوش امر ديشت احدوش ليش دوي تون ديلا ليش مي بوصل نا اورن قيق بوي ديل اوان حال الله هي ويلر در ديخ ديش دوي اقر حال طوب درت ويقين وحشن يخطول تيحا يا الله ربي اي سديل اعوذ بك من همزات الشياطين يا الله لرمي يحصو الشيطني ونق تنواسنق وعوذ بك ربي أن يحضرون يا الله اسم أولي عدو الشيطن تو قلو وقر نسمي يحصو يا الله لرمي يحصو حون قوش دوي سون قوش داتس يا الله سمواستق دوي حمواستق دوي سو لرمي يحتنق بوخشا وشيطنق لردر بيوخش الله هي ويدقنش كاتسا دوي ومجري الير مي بوصلنا ووشي ديسا ديزي ووشي حغنش كيرا يوحكنا ووشي يا تديش اولي دو الويليلي وين هور نخا ديس ويا شيطان اولي اشتو قويتا شيطان جاگنا دو نگاسن وي چو ديش دو قوي ووشي حش دو قوي ووشي ديل دل ديق دل يش يوش ووشي يوح دل حج يش يوش فسبحان الله والله شو تحن ديت حق يوش مواسك جوا والله شو خليش ما يات تحني ديس ووش حق خليش ما يات قيت شو بجري هلير مي بصوز نعم تمام وي إش تخلي ووشي دو على حج يش يوش ووشي ديش ووشي ظلم تديش وي خلي أخ وين شيط وين تح وي أبرولا دير دات نگاسن أما وي ووشي خيستا فيش ووشي بقش بيش ويا سو حلقر خيش سا شا علما سوال شا علما تكبر يشو وجا شا تعجم دهنش يسو ده شا شي دهنس تكبر يشو تكبر بو كده ويسا كمال والعياذ بالله حيوك علم دالة ناهم تح فرعون في الأل دل مدات حيوك دالة دهني ناهم تحا نسبي اشتاق في الأل دل مدات فسبحان الله حزوش ها متواضع احتواضع يوت سيوت أسكرام نقول تخل حج دل مدو إي علم أحيوك إي داخني حيوك تون ده الير مي بوصل ناح أوه كوارت وبروس دو إتان لجدي ناح قسن وين قوم يقع شو لازم يدو إز ووشش تا ويورش الحق دعيقنا ووشي ويلارم بوي تا تان شا لقي تخيش شا ميل ووخي شي إيمان ميل دوخي تغنى ويا حال دي رياض شو جم وحديثنا ويتسقط الله ويدعت سهوتي الله ويتولى من رباح الله ده البق لا شيء أخير دوست الله يشتغل وي الله ده البق لا وبوس الدين ودويل الله ده البوس الدين طول وعيش وي ده طول ويل الله ده هو بوس الدين ماست خلات وبوس البنات الديل دين قحيوش بولنات ديل دين شيء قاعد قش دخكش بولنات تبيش بولنات ده البق ويلش البوس الدين دوغه وعيش قحيوش بولنات ده لا شيء دير بالنش على تيلش الله دال بوك ولا وحالته دويل الله دال بوك ولا هو دنيا هي ما ابو سوفني حالته دويل الله دال بوك ولا هو دنيا هي ما ابو سوفني خبرت بويل الله دال وين اجش دويل ويدعمل وانش بصو بصو بنا جش دويل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر أنت أشتون دي تشي أشتون دي استووا رحمكم الله استقيموا رحمكم الله مونس بيلش مونس بيلش السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله السلام عليكم شش جيموا على قدامي السلام عليكم Vajri mon shnis beshi ha aldi shundar way an magic hadil chi kuchwa way dar khiryu dar busu bin amdash fiqh amdash aqidat amyash ala is al shoyer way aqin du qanyotcha وانت دوش حج دو ديسنا تابوت بات قياف في دلات ساسون كربوش بات حج دو وتحج بياف ويبوس وبجري بو شوز قيخ ويقري بو شناخ بو مثلا اش دعب بيالخش تان كيش مبابيش اخ كورسي اخ ييش تيك دا وقش عن ورش واسدك تيك اخا دو قوهمش دو مناسك شو اخ قوتش ييش تيك اخ تاح دوين عام تديشي تيك حير واليتك حيري وش اغولي دو تاوش ليل تيك اخ تونده اش دوه دابلوش بو ناخ ووجري اش تسلي ليتا شكر حال دوينة وتحجر لات بولنس دو خز خيلا ما يزي كورس وصل دينا ما بوخ كورس عاما ينا دادغ نيات دوش دوه ان شاء الله تونده استيد بيوانا قرآن عام در يوشل اروكش مكر حد يحكش بيه دعيو إلى الرقوق تهو قرشوا ندلح نبور دعيو تشوي تقيد بيه قرآن دقع عام ودوش وجه دعياز من دوي تقر حمد يحك نح أكتاب الرقوق تخلص إن شاء الله قط بيرش تح أستن قرآن دقع عام وشبل بيرش تح أحيق نية دوي تقيد بيه دوش دعياز دوي يقتل تح تغن دوين دعوير ويرهيد تك وشن دعياز ويش يوش ويرهيد تك يلبش تدعوال وشول ويرهيد تك وشن إش تقيد شرطيرا قوز قيد شرط قاتشوز وقل جي باش بويات تير فرغرام مخر يوشو تان نيس قرآن ديشا شر قرآن ديشا اي فرغرام خر يوشو كير نخ تا اروك يلشي اروك ويبهت خلق اي بروي تاقا تان دوين دا ووش قيد وشن دا ياز بيروه دكتوي تان دوين دا يوكسو تيحا تيحا لي هدوه الجي وجري وزا ار دوش اشتوميلا وخوق وي وقالغا چواح تلات ترسيخ اوغر وچواح شيغوخ قوش ديشي كوچوح شيا آل ديزا كوچوح أولوش اشتكي بوح بيش بوي يوخ تيا حري هيتا دوي قان سبوة تيا سورن مالجلامز مدين يا مالجلامز كوچوح دينا ويبوغشل اي فقه وروك عقيدة وروك اشي وروك حورن مركجني حورن يوقع اشي وروك عيولوش يشن اشي وروك جو وين كوارت يشن اشي وروك جو انترست اشي وروك يشن تيجي هنزدان ويروز ميحسن حد احكي شوك يشن وي ملا سي كريسوس وات وي داي شوك يشن وات وروك يح اقا خوهتا خوهتشا يوعد اح عام وديش ومش داتيقا روست ديك عالا دوغ جحانا شول تايت من وتع فيق وراك كريوة فيق بوغا شر عام در دويس يوخ شول تايت من وتع ديل زع ورا عقيدة بسوز تغا تيش موخل بيس سنة لحت وراك كريوة خور سبوت يح قصد يا قحيو قردوه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مون اسبو ما سابر لقاح مصمت مون اسبو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين